بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده الإمام النووي رحمه الله في باب الغضب من كتاب رياض الصالحين حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. الحديث. معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منسوب إلى جهينة جهني، وليس معاذ بن جبل الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. هذا معاذ بن أنس الجهني، سكن مصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ليست كثيرة. جملة ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ 30 حديثا، بخلاف معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فمعاذ بن أنس يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، من كظم غيظا. ومعنى كظم غيظا، الكظم معنى ذلك أنه احتمله وتجرعه وصبر على مرارته دون أن ينفس عن نفسه بتفريغ هذا الغضب بالتشفي بالقول أو بالفعل، كأن يشتم من أغاظه أو أن يتعدى عليه بالضرب أو القتل أو نحو ذلك، وإنما أبقى ذلك في داخل نفسه، كظمه، كظم غيظا. رأى أمرا يهيجه، اعتدى عليه أحد بالسب أو الضرب أو نحو ذلك، فاحتدمت نفسه وتحركت نوازع الغضب في داخلها، فكبت ذلك وصبر عليه مع شدة الدافع الذي يدفعه من أعماق نفسه للتشفي، فلم يصدر منه قول ولا فعل يخرجه عن هذا الوصف، كظم الغيظ. والغيظ المقصود به الحنق والغضب، إذا تحركت النفس واحتدمت بوجود ما يهيجها ويحرك دواعي الغضب، فإن الإنسان يكون بهذا الاعتبار مغتاظا، يكون مغتاظا. من كظم غيظا، والغيظ هنا نكرة يدخل فيه كل غيظ. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم درجة من درجاته، كأن يقول: من كظم غيظا شديدا، مع عظم الجزاء المرتب على ذلك. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كظم الغيظ، ولو كان ذلك غيظا دون غيظ، فإنه موعود بهذا الأجر الذي سنذكره بعد قليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك بشرط: وهو قادر على أن ينفذه. معناه ليس أنه سكت مع شدة ما في نفسه لعجزه لخوفه من الناس، من يغضب غضبا شديدا لكنه لا يستطيع أن يتكلم، أو لا يستطيع أن يتشفى، لا يستطيع أن يقتص ممن أغاظه. فمثل هذا ليس بموعود بهذا الجزاء المذكور في الحديث. لماذا؟ لأن الصبر إنما يحمد مع وجود الإمكان والقدرة على تحصيل مطلوبات النفس من التشفي وغيره، هذا هو الذي يحمد عليه الإنسان. أما أن يصبر على أمر لا يستطيع أن يتشفى فيه، يصبر على الغضب وهو لا يستطيع أن ينفذه، فإن ذلك لا يحمد من الإنسان، بل إنما أقعده عجزه، ولو كان قادرا لفعل غير ذلك وتصرف إزاء هذا الإنسان الذي أغضبه. فالمقصود أن العفو إنما يحمد مع المقدرة، وكظم الغيظ إنما يحمد مع القدرة على إنفاذه، لكن كظم وسكت لخوفه فهذا لا يحمد. نعم. ويقول: وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا في تشريف وتكريم وبيان لمرتبته ومنزلته. الآن الناس إذا أرادوا أن يكرموا شخصا، هل يأتوه بالبيت سرا ويقول له تفضل هذه شهادة وهذه هدية ولا يدري أحد، أم أنه يدعى في الملأ ويعطى هذا الشيء ويشار إليه ويقال هذا في مقابل كذا؟ هذا هو التكريم. فتصور إذا كان هذا في مدرسة أو نحو ذلك في أمور الدنيا، فكيف أمام الخلائق؟ والذي يكرمه ويدعوه هو الله جل جلاله. فأقول هذا يدل على فضل كظم الغيظ حتى يخيره. دعاه ليش؟ حتى يخيره من الحور العين ما شاء. الحور جمع حوراء، وهي المرأة التي في عينها حور، والحور فسر بتفسيرات من أشهرها شدة سواد العين في شدة بياض، يعني هذا السواد يكون شديد السواد، ليس بلون عسلي ولا أخضر ولا أزرق، وإنما هو شديد السواد. هذا هو الحور، وهو أجمل ما يكون في أوصاف العين. ولذلك الله عز وجل وصف أولئك النسوة في الجنة وهو من أعظم نعيمها، قال: وحور عين. فشدة سواد مع شدة، ولكن الفطر إذا مسخت وألغى الناس عقولهم صارت أذواقهم مقلوبة، فصاروا يستحسنون الزرقة مثلا. فلا تسأل عن كثرة السائلين عن حكم لبس العدسات الزرقاء أو الخضراء أو نحو ذلك، مع أن هذه الأوصاف أصلا قبيحة، وتبدو المرأة في صورة كأنها لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، خاصة إذا شقرت شعرها كأنها امرأة لا تعرف هذا الدين ولا سمعت به، نسأل الله العفو والعافية، تتشبه بشذاذ الأمم من أهل الضلال والغضب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأقول هذا خيره الله من الحور. والعين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العين، وذلك أن من أوصاف العين المحمودة السعة. ولذلك يذكرون في أوصاف النساء في الجمال، يذكرون أن السعة تطلب في 4 أشياء، والصغر في 4 أشياء، والكبر في 4 أشياء، والضيق في 4 أشياء، إلى غير ذلك ما يذكرون في أوصاف النساء. فمن ذلك سعة العين، أن تكون العين واسعة، عيناء. نعم. بياضها في صفاء، ليس يضرب إلى الصفرة. نعم. وإنما يقولون والله أعلم الأطباء بأن الصفرة إنما تكون بسبب تتابع الأحزان والهموم والأكدار التي تمر على الإنسان، فلذلك تجد الطفل تجد عينه البياض الذي في العين تجده شديد الصفاء والنقاء، فهو أبيض. نعم. يقول: من الحور العين ما شاء. تصور لو قيل للناس اليوم، نعم، من فعل الفعل الفلاني، مع أنه شيء ما يكلفه مال، كظم غيظ فقط، من فعل الفعل الفلاني خير من نساء الدنيا ما شاء، يتزوجها ويدفع عنها المهر، ماذا يفعل الناس؟ يقولون نكظم غيظنا إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ أليس الناس يتهالكون على نساء الدنيا؟ وإن رجل يدرس 17 سنة في أقل الأحوال، ثم بعد ذلك يعمل من أجل أن يجمع مهرا وقوتا، ولربما اقترض القروض ولربما أخذ الزكوات ولربما ولربما من أجل أن يحصل شيئا من المال من أجل أن يتزوج، وهذا الزواج قد يفشل، والمرأة فيها من العيوب ما فيها ما يعرف في بني آدم. ومع ذلك فأين هذا من هذا؟ يخيره الله من الحور العين على عمل يسير. فهذا يدل دلالة واضحة صريحة على أن كظم الغيظ من أفضل الأعمال وأبرها عند الله عز وجل، فهو ثقيل في الميزان، مع أننا قد نتساهل في مثل هذه الأمور. الحسين بن علي رضي الله عنه جاءه غلامه بكوس يصب عليه الوضوء، فصب، فلما رفعه استعجل فأصاب رباعيته كسرها، فنظر إليه فقال الغلام، قال: والكاظمين الغيظ؟ قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس؟ قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين؟ قال: اذهب أنت حر. قال: فما جائزة العتق؟ يريد بعد مكافأة على العتق. ما جائزة العتق؟ قال: ليس في البيت إلا السيف والدرقة، خذها، ترس وسيف الذي يملكه خذها واذهب بها على كسرة الرباعية. لو واحد منا حصل له مثل هذا، ماذا يقول له وماذا يفعل به هذا الخادم المسكين؟ يدعو عليه بأن الله يكسر رقبته ويكسر ظهره، نعم، ويسفره بيومه ما تغيب الشمس وهو في البلد. وهذا وين أعتقه وعفى عنه وأعطاه ما يملكه في بيته. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، تعرفون خبر الخليفة أيضا الذي وقع له مثل هذا، نعم، من الجارية حينما وقع عليه الماء الحار فقالت ذلك، والكاظمين الغيظ؟ قال: كظمت. قالت: والعافين؟ قال: عفوت. قالت: والله يحب المحسنين؟ قالت: اذهب فأنت، قال: اذهبي فأنت حرة. وكذلك خبر بعض السلف الأكابر الذي كان معروفا بكثرة الحلم، لما كان عنده غلام صلف فكانت له ناقة يحج عليها ويجاهد عليها لا يعدلها بشيء من شدة محبته لها، فأعطاها الغلام يستقي عليها الماء، فكان هذا الغلام فيه نزارة وصلافة، فضربها ضربة على عينها حتى سالت على خدها، فقالوا: الآن نعرف حلم فلان. فلما جاء ونظر إليه ونظر إلى عينها تسيل على خدها، قال: فهل لا كان في غير الوجه من ضرب؟ هل لا كان في غير الوجه؟ ثم قال له: اذهب، لا أراك، أنت حر. فنحن لما نعرض أنفسنا في حالات الغيظ والغضب على مثل هذه النماذج والأمثلة أو على هذا الجزاء الكبير، نجد أننا نفرط كثيرا أيها الإخوان. فالنفس تحتاج إلى ملاحظة، وأن يستشعر الإنسان أن الكلام الذي يسمعه أنه هو المخاطب به. وما يضيعنا في كثير من الحالات إلا أن الواحد منا دائما يشعر أن المخاطب غيره، أو أنه يسمع لمزيد من الثقافة يتثقف، ولكن لو أنه سمع سماع المنتفع المستفيد لتغيرت الحال. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.